الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالحمد لله الذي جعل هذه الأمة قائمة بأمر الله تعالى، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. والحمد لله الذي جعل الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة ظاهرين على من خالفهم بالحجة والبيان وبالسيف والسنان، وهم أهل العلم وأهل الحديث، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. وهؤلاء أهل الحديث الذين هم أهل الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل سنته، يستنير بهم الناس في الظلمات وينقلون علم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة. وحديثنا في هذه الليلة عن واحد من هؤلاء الأئمة الأعلام، وهو الإمام الجليل الزهري رحمه الله تعالى. ولد الزهري رحمه الله في بداية النصف الثاني من القرن الأول، وتوفي في أواخر الربع الأول من القرن الثاني في سنة 124 للهجرة، وهو مدني المولد ومدني التعليم والتربية والنشأة. وكان عصر الزهري رحمه الله من العصور التي كانت الأمة لا تزال فيها في عافية، كيف لا وقد أدرك زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. ولا شك أن هذا العصر هو في القرون الثلاثة الأولى التي كانت الأمة فيها بخير، وكانت السنة فيها منتشرة، ومع الفتن التي حدثت على كلتها، فإن أمر الإسلام كان هو المهيمن والمسيطر في الأرض. وقد تفاوتت الروايات في السنة التي ولد فيها الإمام الزهري رحمه الله، فمن قائل إنه ولد في السنة 51 أو 50 أو 56 أو 58، وكل هذه السنوات متقاربة تقريبا، ولم يخض الزهري رحمه الله غمار الفتن، وإن كان قد حصل له شيء من التأثر بأسبابها من ضيق العيش الذي حصل في المدينة من جراء الفتن التي صارت فيها. ومعلوم أن معركة الحرة التي قتل فيها أعداد كثر كانت في عام 63 للهجرة. ولا شك أن الزهري رحمه الله كان معاصرا لدولة بني أمية، وأدرك من بني أمية أربعة من الخلفاء، وكان مولده في المدينة كما قلنا في الغالب، وعاش فيها وقد عاش أكثر من 30 سنة من عمره فيها، لا يغادرها إلا لعمرة أو حج ثم يعود إليها. ولذلك فإن جل مشايخ الزهري كانوا من أهل المدينة، ومع أنه رحل إلى الشام وغيرها فإنه لم ينقطع عن المدينة أبدا، وكان يتردد بين الشام والمدينة. وكان تردده على الشام يطول أحيانا، وكذلك كان مجيئه إلى المدينة يكون فيه طول. وقد قال الإمام مالك رحمه الله: أدركت مشايخ بالمدينة أبناء 70 و80 لا يؤخذ عنهم، ويقدم ابن شهاب وهو دونه في السن فيزدحم الناس عليه. فكان في قدومه يجتمع عليه الناس

وكذلك كان مجيئه إلى المدينة يكون فيه طول. وقد قال الإمام مالك رحمه الله: أدركت مشايخ بالمدينة أبناء 70 و80 لا يؤخذ عنهم، ويقدم ابن شهاب وهو دونه في السن فيزدحم الناس عليه. فكان في قدومه يجتمع عليه الناس، وفي رواية: ويقدم عليها محمد بن مسلم وهو شاب فيزدحم على ذلك. ولعله كان له في المدينة بيت يقيم فيه، لو غاب عنها يكون بيته موجودا، فإذا حضر إليها نزل في بيته. وقد قال مالك رحمه الله: شهدت العيد فقلت هذا يوم يخلو فيه ابن شهاب، يعني في العيد الناس مشتغلين بالعيد، فلعل ابن شهاب في هذا اليوم يكون متفرغا. فانصرفت من المصلى حتى جلست على بابه، فسمعته يقول لجاريته: انظري من بالباب. فنظرت فسمعتها تقول: مولاك الأشقر مالك. قال: أدخليه. فدخلت فقال: ما أراك انصرفت بعد إلى منزلك؟ قلت: لا، يعني الناس بعد العيد ينصرفون إلى منازلهم وأهليهم. فقال: هل أكلت شيئا؟ قلت: لا. قال: اطعم. قلت: لا حاجة لي فيه. قال: فما تريد؟ قلت: تحدثني. قال لي هذا، فأخرجت ألواحي فحدثني 40 حديثا. ولا شك أن مقام الزهري بالمدينة أو الطبقة الثانية من الصحابة، هؤلاء شيوخ الزهري، وهؤلاء الفقهاء السبعة جمعهم الناظم في بيتين من الشعر فقال: ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجة، فخذهم: عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. وقال آخر: إذا قيل من في العلم 7 أبحر روايتهم ليست عن أهل العلم خارجة، فقل هم: عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. فهؤلاء: سعيد بن المسيب، عروة بن الزبير، القاسم بن محمد بن أبي بكر، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وسليمان بن يسار رحمه الله تعالى. هؤلاء الفقهاء السبعة، وأجلهم هو سعيد بن المسيب، وكذلك يليه عروة بن الزبير، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وغيرهم من هؤلاء العلماء. وهناك طبعا عدد آخر من غير الفقهاء السبعة، مثل نافع مولى بن عمر، وسالم بن عبد الله بن عمر، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقبيصة بن زعيد الذي تقدمت الإشارة إليه. هذا الجيل الذي خلف الصحابة، هذا الجيل الذي تربى على يديه الزهري رحمه الله. طبعا هناك عدد من الصحابة نزلوا في أقطار أخرى وربوا عدد من التابعين، فمثلا معاذ بن جبل نزل بالشام، وكذلك أبو الدرداء نزل بالشام، وعبادة بن الصامت نزل بالشام، وتميم بن أوس الداري نزل بالشام، وخرجوا أعداد من التابعين. وعلى رأس هؤلاء التابعين عبد الرحمن بن غن الأشعري، ورجاء بن حيوة الكندي، وأبو مسلم الخولاني وغيرهم. فنلاحظ أن الزهري كان في المدينة وانتقل إلى الشام، فجمع في الفضل بين علم أهل المدينة وعلم أهل الشام. الزهري جمع علم أهل المدينة وعلم أهل الشام، ولا شك أن العلم الذي كان في المدينة أكثر، العلم الذي كان في المدينة أكثر. وعاصر الزهري أعلام من أهل العلم كعمر بن عبد العزيز وسليمان الداراني. طبعا الداراني نسبة إلى دارية، وهي من بلدان الشام، ومكحول الشامي، ورجاء بن حيوة، ولكن الزهري رحمه الله قد ساق هؤلاء جميعا في العلم، فهو الزهري أشهر من عمر بن عمر بن العزيز، حصل علما كثيرا، لكن اشتغل بالإمامة والخلافة وسياسة أمور المسلمين، فما كان ممن ما كان متفرغا لنشر العلم، ولهم من العلماء عمر بن عبد العزيز، وكذلك سليمان الداراني ورجاء بن حيوة ومكحول. لكن الزهري رحمه الله أشهر من هؤلاء كلهم، فهو أشهر أهل طبقته في العلم. أما من جهة نسب هذا العلامة الزهري رحمه الله، فإن اسمه محمد وأبوه مسلم وجده عبيد الله ابن عبد الله الأصغر ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة. وكلاب بن مرة كان له ولدان زهرة وقصي، وقصي منه النسب النبوي الشريف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن كلاب بن مرة. وزهرة منها الأولى النبوية أخوال النبي عليه الصلاة والسلام من زهرة، فالفرعان يلتقيان في كلاب. و شهاب بن عبد الله وهو من أجداد الزهري في عمود نسب الزهري، أبوه عبد الله كان يسمى بعبد الجان، فلما أسلم سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله، ولقب بعبد الله الأكبر تمييزا له عن عبد الله الأصغر بن شهاب. فعبد الله عبد الله الأصغر ابن شهاب هو ولد قد ولد عبيد الله جد الزهري، وعبيد الله جد الزهري ولد مسلم، ومسلم ولد عبد الله ومحمد وهو صاحبنا الذي نتحدث عنه. فإذا اسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله الأصغر ابن شهاب، ويلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب. أين يلتقي؟ في كلاب بن مرة. فإذا الزهري لا شك أنه قرشي النسب من قريش، وهذه أحد المزايا في الرجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل من قريش قوة الرجلين من غير قريش، يعني في الرأي، ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة فيهم، وقال الأئمة من قريش بسبب حصافتهم وقوة رأيهم. ولا شك أن أهم يميز الخليفة الرأي، فلذلك كان من شروط الخليفة عند أهل السنة أن يكون قرشيا. والزهري رحمه الله لما قلنا أنه ولد في الخمسينات 51 أو 51 أو 56 أو 58 للهجرة على اختلاف الروايات في مولده، لا شك أنه أدرك صحابة قليلين جدا وروى عن بعضهم، فلذلك الزهري يعد في طبقة صغار التابعين، ومن الذين روى عنهم أنس. لكن الزهري مثلا ما لقي ابن عمر، وقال يحيى بن معين هي رواية عن ابن عمر وهم، وابن شهاب لم يرى ابن عمر، فلم يلقى الزهري بطبيعة الحال جلة الصحابة، لأن علمه أكثره عن التابعين. فأما بالنسبة لبدايته في طلب العلم، فلا شك أنهم كانوا يبدأون بحفظ القرآن، وهذا كان شيء أساسي في طلب العلم. وهذه المسألة لا بد من إيلائها انتباها واهتماما كبيرا. فأول ما يبدأ الطالب أو الولد بطلب العلم لا بد أن يحفظ القرآن عن ظهر قلب. وكان بعض المحدثين إذا جاءهم طلاب للحديث لأخذ الحديث يختبرون في حفظ القرآن. قال ابن عيينة مررت على الزهري، طبعا سفيان بن عيينة من كبار تلاميذ الزهري وأجلة ومن أجلتهم، قال سفيان بن عيينة مررت على الزهري وهو جالس على سارية عند باب الصفا في المسجد الأموي بدمشق، فجلست بين يديه فقال يا صبي قرأت القرآن؟ قلت بلى. قال تعلمت الفرائض؟ قلت بلى. قال كتبت الحديث؟ قلت بلى. وهو الزهري رحمه الله نفسه لما قدم على عبد الملك بن مروان قال له عبد الملك، وكان الزهري صغيرا لما قدم على عبد الملك مروان، قال له عبد الملك: أقرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: بإعرابه وما ينبغي فيه من وجوهه وعلله، يعني تعرف القرآن، تحسن العربية، تعرف كلمات القرآن، تعرف موقع الكلمة من الإعراب؟ قلت: نعم. قال: أفعلمت الفرائض؟ قلت: نعم. فإذا المواريث كانت الفرائض المواريث بعد حفظ القرآن وقبل طلب الحديث. وفي رواية أنه اختبره، قال: اقرأ من سورة كذا ومن سورة كذا، وسأله عن مسألة في الميراث، وبعد أن قضى حوائجه قال: اذهب فاطلب العلم ولا تشاغل عنه بشيء، فإني أرى لك عينا حافظة وقلبا كيسا، وأتي الأنصار في منازلهم. فكان من الذين اكتشفوا نبوغ الزهري الخليفة عبد الملك بن مروان. ومما يدل أيضا على اهتمام السلف بتعليم القرآن للصغار قبل أن يطلبوا الحديث قول الوليد بن مسلم: كنا إذا جلسنا الأوزاعي، طبعا الأوزاعي بعد الزهري من تلاميذ الزهري، من أجلاء تلاميذ الزهري، كنا إذا جلسنا الأوزاعي فرأى فينا حدثا، يعني صغير في السن، فرأى فينا حدثا، قال: يا غلام، قرأت القرآن؟ فإن قال نعم، قال: اقرأ يوصيكم الله في أولادكم، يختبروا، اقرأ هذه الآية واحفظ، سمع يوصيكم الله في أولادكم، الذكر مثل حظ الأنثيين، لأن هذه الآية فيها طبعا بعض الصعوبة، فالذي يحفظها يدل على أنه من الآيات التي اختبر فيها حافظ القرآن. فإن قال نعم، قال: اقرأ يوصيكم الله في أولادكم، وإن قال لا، قال: اذهب تعلم القرآن قبل أن تطلب العلم، قبل الحديث، مجالس الحديث والأسانيد، أول تعلم القرآن. وقال الزهري لابن عيينة: ما رأيت طالبا للعلم أصغر منك. وكان عمر ابن عيينة 15 سنة، والإمام أحمد رحمه الله بدأ بدراسة الحديث وعمره 16 سنة، فماذا كانوا يفعلون قبل هذا السن؟ كله في القرآن، اشتغال بالقرآن. وهذا يؤخذ منه فائدة في مسألة المنهج في طلب العلم، أنه لا بد من البدء بالقرآن، لا بد من البدء في القرآن حفظا وإعرابا. لماذا إعرابا؟ لأن فهم اللغة العربية ومعرفة اللغة العربية شيء أساس في فهم العلم، لأن الوحي نزل باللغة العربية، القرآن والسنة باللغة العربية، فإذا ما كان الشخص متقنا اللغة العربية فماذا، كيف يفهم؟ فبعض الناس يريدون القفز ويتسنمون الأسوار ويذهبون إلى علم الرجال والأسانيد وهم ما أتقنوا كتاب الله بعد، بل إن عربيتهم ضعيفة ركيكة. ولذلك ترى الطامات والبلايا تقع من الأفهام السقيمة التي لم تستقم باللغة العربية وإتقان كتاب الله تعالى. وربما ترى الواحد الآن من بعض المشتغلين بالحديث لا يحفظ من القرآن إلا نذرا يسيرا، فكيف سيشتغل بالحديث وهو لم يتقن كتاب الله؟ والزهري رحمه الله أول ما بدأ يجالس الناس الذي المشهورين أو المعروفين بالعلم، جالس أول ما جالس وأول شيخ جالسه عبد الله بن ثعلبة بن صعير، وعبد الله بن ثعلبة بن صعير هذا معدود في صغار الصحابة، فثبتت رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم ومسح عليه الصلاة والسلام وجهه يوم الفتح، ولكن بالتأكيد أنه ما روى عنه شيئا مباشرة. عبد الله بن ثعلبة بن صعير لم يكن طبعا صاحب حديث كثير بحكم أنه من صغار الصحابة، لكن كان في العربية قوي وكان في الأنساب قويا، فبدأ الزهري يتعلم عنده النسب، حتى حدثت مسألة جعلت الزهري يتحول إلى شيخ آخر. وهذه المسألة أن رجلا جاء يسأل عبد الله بن ثعلبة بن صعير يقول له: رجل طلق زوجته طلقة وثانية، طلقها طلقتين وخرجت من عدته من العدة وتزوجت بآخر، وتزوجت برجل آخر، ثم إن الثاني طلقها وخرجت من العدة فتزوجها الأول، أفترجع إليه؟ ترجع إليه على كم؟ ترجع إلى سجل جديد ولا على الطلقتين الأولين؟ فعبد الله بن هذا الصعير ما كان عنده علم بهذه المسألة، فحول السائل على من؟ على سعيد المسيب. كان سعيد كان مشهورا بالفقه مع أنه من كبار التابعين، ليس بصحابي، لكن طبعا شيء متقارب. يعني عبد الله بن هذا الصعير من صغار الصحابة جدا، وسعيد المسيب من كبار التابعين، فكان في الفقه أشهر منه ولا شك سعيد المسيب. فلما سمع ابن شهاب وهو في مجلس عبد الله بن ثعلبة الصعير سمع التحويل هذا على سعيد المسيب، قال: أنا أتحول أيضا إلى الأفقه، إلى صاحب الفقه. فذهب إلى سعيد المسيب، وكان سعيد المسيب أو المسيب هو سيد التابعين بالمدينة بلا نزاع، رأس التابعين أكبرهم، وعند بعض العلماء أفضل التابعين على الإطلاق هو سعيد المسيب. وطبعا كانت هناك ظروف جعلت الزهري رحمه الله ينشغل بشيء من طلب الرزق، بسبب أنه كان ربما كان يتيما وعنده أخوات، وكان أبوه إناثا يعني ينجب الإناث، فما ترك له شيئا كثيرا من المال، واحتاج الزهري إلى نفقة ينفق منها على نفسه وأخواته. وقال عن نفسي: نشأت وأنا غلام لا مال لي ولا أنا في ديوان، كان الديوان طبعا تصرف منه مخصصات، وكنت أتعلم نسب قومي من عبد الله بن ثعلبة بن صعير، وكان عالما بذلك. فلعل هذا الظرف المادي الذي كان فيه الزهري كان سبب ذهابي إلى دمشق. واختلفوا هل ورد على مروان بن الحكم او انه ورد على عبد الملك بن مروان. في الروايات التي تذكر انه ورد على عبد الملك اشهر واكثر. وقيل ان سبب رحلتي الى الشام كانت للرباط، وقال ابن ابي زيد: كان ابن شهاب قد ضاقت حاله ورهقه دين، فخرج الى الشام في زمن عبد الملك بن مروان، وجالس في الشام قبيصة بن زويد. وقبيصة بن زويد أعلم الناس بقضايا من؟ زيد بن ثابت، أعلم بقضاء زيد بن ثابت. وكان ذهاب الزهري إلى الشام ولقاء عبد الملك بعد عام الجماعة الثاني. عام الجماعة الأول عام كم؟ عام الجماعة عام كم؟ 40 للهجرة. واستتب الأمر وزالت الفتنة واتحد الناس على خليفة واحد. لما حدثت الفتنة الثانية بعد ذلك الكبيرة، وبويع لعبد الله بن الزبير وبني أمية في الشام، وأرسل الحجاج، وصارت المقتلة العظيمة، وقتل عبد الله بن الزبير، عام 73 للهجرة يسمى عام الجماعة الثاني لاجتماع الناس على خليفة واحد مرة أخرى، ودخول الأقاليم كلها تحت لواء ذلك الخليفة. فكان اجتماعه بعبد الملك بعد هذا التاريخ أو حول هذا التاريخ. ولما قدم على عبد الملك كما كنا حصل نقاش بينه وبين عبد الملك أدخل على عبد الملك في قصة أن عبد الملك بحث عن رواية عمر في أمهات الأولاد، فقيل الذي يحفظها كان ما وجد من يحفظها إلا ابن شهاب، فأدخلوه عليه فسأله عن حاله وعرف، وسأله عن مسائل أخرى، سأله عن رواية، سأله عن حفظ الكتاب الله، وسأله عن مسألتين الفرائض، وقال له عبد الملك أتقرأ القرآن؟ قلت نعم. قال اقرأ من سورة كذا ومن سورة كذا، فقرأت. قال فقرأت. فقال لي أتفرض تعلم الفرائض؟ قلت نعم. قال فما تقول في امرأة تركت زوجها وأبويها؟ المرأة إذا ماتت وتركت زوجا وأبوين، ما تركت أولاد، كم للزوج؟ كم للزوج؟ النصف. والأبوين؟ فأجاب الزهري وهو صغير لما سأل الخليفة ما تقول في امرأة تركت زوجها وأبويها، قلت لزوجها النصف ولأمها السدس ولأبيها ما بقي. قال عبد الملك أصبت الفرض وأخطأت اللفظ، إنما لزوجها النصف ولأمها ثلث ما بقي وهو السدس من رأس المال ولأبيها ما بقي. قال فإن الفريضة على حالها، مسألة لكن أقرب من الجهة الثانية، وهو رجل ترك زوجته وأبويه، رجل ترك زوجته وأبويه، فقلت للزوجة الربع ولأمه الربع ولأبيه ما بقي. فقال أصبت الفرض وأخطأت اللفظ، ليس هكذا يفرض، لزوجته الربع ولأمه ثلث ما بقي، لكن الثلث ما بقي كم؟ ثلث ما بقي كم يساوي من التركة؟ الربع أيضا، وهو الربع من رأس المال وللأب ما بقي. فالنتيجة صحيحة لكن الطريقة أو اللفظ فيه خطأ. وجعل يسائله عن أنساب قريش، وكان بطبيعة الحال أعلم منه لصغر سن الزهري، حتى قال وجعلت أتمنى أن يقطع ذلك لتقدمه علي في العلم بالنسب، لكن بعد ذلك لكن الزهري بعد ذلك صار متفوقا جدا في النسب، حتى أن تلميذه الليث بن سعد وهو صاحبنا الذي عرفنا سيرته في الدرس الماضي، الليث بن سعد تلميذ الزهري، الليث بن سعد تلميذ الزهري، قال ما رأيت عالما قط أجمع من ابن شهاب ولا أجمع علما منه، إن حدث عن الإعراب والأنساب قلت لا يحسن إلا هذا، يعني من سعة علمه ومعرفته بالنسب. المهم أن عبد الملك أمر له برزق يجرى عليه وشراء دار له بالمدينة، وقال اذهب فاطلب العلم ولا تشاغل عنه بشيء، فإني أرى لك عينا حافظة وقلبا كيسا، وأت الأنصار في منازلهم. فرجع الزهري إلى المدينة وبدأ فعلا بطلب العلم والتلقي. وفي رواية أنه سأله من لقيته؟ قال فجعلت أسمي له وأخبره من لقيت من قريش، لهم المهاجرين أصلا لا أعدوهم. فقال عبد الملك فأين أنت من الأنصار؟ فإنك واجد عندهم علما، أين أنت من ابن عن ابن سيدهم خارجة ابن زيد بن ثابت وهو أحد الفقهاء السبعة؟ أين أنت من عبد الرحمن بن يزيد بن جارية؟ فسمى له رجالا، قال فقدمت المدينة فسألتهم وسمعت عنهم فوجدت عندهم علما كثيرا. طبعا الفقهاء السبعة بعضهم من المهاجرين، أبناء المهاجرين القرشيين، وبعضهم من الأنصار. هذه لمحة عن نشأة الزهري رحمه الله، وقلنا أنه قد عاصر عبد الملك والوليد وسليمان بن عبد الملك، وعاصر أيضا عمر بن عبد العزيز وهشام بن عبد الملك أيضا، وكان هناك مذاكرة بينه وبين عمر بن عبد العزيز، حتى قال الزهري سهرت مرة، سهرت مع عمر بن عبد العزيز ليلة، فحدثته فقال كل ما ذكرت ما ذكرت الليلة كل ما ذكرت الليلة قد أتى على مسامعي، ولكنك حفظت ونسيت، نسيت بسبب اشتغالي وأنت حفظت ودرست، ولذلك العلم عندك رسخ وبقي. فالزهري رحمه الله أيضا رحل إلى مصر ودخل، لعل ذلك كان في بين سنة 83 للهجرة و85 للهجرة، وبما أن البيئة التي كما قلنا التي نشأ فيها بيئة علمية، وتعلم الزهري الكتابة منذ سن مبكرة، وكان يجيد الكتابة، وجمع القرآن قيل في 80 ليلة جمع القرآن، وتعلم الأنساب من صداه على يد عبد الله بن ثعلبة بن صعيب، وكذلك فإنه كان يهتم بالشعر واللغة العربية، وقلنا أن هذا له أثر كبير. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أثر فهم العربية على فهم العلم، قال في اقتضاء الصراط المستقيم: فإن اللغة من الدين، ومعرفتها فرض واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال: ثم منها ما هو واجب على الأعيان، يعني على كل واحد بعينه يجب عليه تعلم قدر من اللغة، ومنها ما هو واجب على الكفاية. وهذا معنى ما كتبه عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري في الرسالة المشهورة، قال: أما بعد فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية، وأعرفوا القرآن فإنه عربي. وقال عمر أيضا: تعلموا العربية فإنها من دينكم، وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم. ولذلك لما لاحظ بعض السلف أن اللحن بدأ يتسرب إلى ألسنة الناس صاروا يحثون على تعلم اللغة العربية، لأن بسبب الفتوحات وتزوج الفاتحين من إماء أو من زوجات، أو أن كان تحتهم إماء من الفرس والروم، وصار لهؤلاء أولاد، وأولادهم صاروا تحت نشأة هؤلاء الأمهات الفارسيات والروميات، والاحتكاك بالإماء بدأت العجمة، أو بدأ اللحن اللي هو الخطأ في الكلام في الإعراب، مثلا رفع الفاعل نصب المفعول، بدأت الأشياء هذه يحدث فيها اللحن، فربما ينصب الفاعل ويرفع المفعول ونحو ذلك. لما بدأ اللحن يتسرب صار حث السلف على تعلم اللغة حثا كبيرا، حتى أن بعضهم كان يعزر على اللحن، يعني يضرب يعاقب على اللحن إذا لحن ولده ضابه. قال وكان عمر بن عبد العزيز أشد الناس في اللحن على ولده وخاصته ورعيته، وربما أدب عليه. ولذلك لما قرأ واحد بحضرة من أبناء الخلفاء قرأ بحضرة أحد العلماء: يا ليتها كانت القاضية والقاضية، اللي في القرآن القاضية والقاضية، يا ليتها كانت إيش؟ بالفتح ولا بالضم؟ بالفتح. إيش أعرابها؟ خبر كانت القاضية. هذا قال كانت القاضية. إذا قلت كانت القاضية لازم تكمل، لكن يا ليتها كانت القاضية جملة مفيدة، فهذا أخطأ لحن وقال كانت القاضية، قال عليك وعلى أمثالك. هو يقرأ أمامه قال يا ليتها كانت القاضية، قال عليك وعلى أمثالك. فكانوا يهتمون بقضية اللحن، وكان ابن عمر يضرب ولده على اللحن كما يضربهم على تعليم القرآن، ما يلحن الولد ولا يخطئ في اللغة. كيف توقع أن يكون هناك علماء وينشأ علماء وطلبة علم أقوياء وهم في اللغة يلحنون؟ ما يمكن. هذه لغة القرآن، لا يمكن فهم القرآن والسنة إلا بسلامة اللغة. وهذا يدلنا أيضا على مسألة منهجية في طلب العلم: الاهتمام باللغة العربية. صحيح إن اللغة من علوم الآلة، يعني هي لا تقصد لذاتها، لكن هي وسيلة لفهم القرآن والسنة، لكن لا بد منها. فاللغة العربية فهم اللغة من علوم الآلة، علم اللغة من علوم الآلة، لكن لا بد من الاهتمام به. فلذلك نشأة الزهري في طلب العلم كانت نشأة منهجية صحيحة وسليمة، القرآن واللغة العربية نشأة سليمة جدا، فلا عجب أن يخرج بعد ذلك هذا الرجل الفذ. قلنا أن الزهري رحمه الله أدرك عدد قليل من الصحابة، منهم أنس بن مالك، لأن أنس رضي الله عنه تأخرت به الوفاة إلى سنة 93 للهجرة، وعمر حتى صار عمره 103 سنوات، ولقيه الزهري في دمشق وروى عنه له في الكتب الستة عن الزهري عن أنس مباشرة بدون واسطة 99 حديث، له 99 حديثا. أيضا الزهري لقي أبا أمامة أسعد بن سهل بن حنيف الذي توفي 100 للهجرة، وكان من أكابر الأنصار وعلمائهم، وقد أدرك النبي عليه الصلاة والسلام لكن لم يسمع منه. وأشهر ولقي سهل بن سعد الأنصاري الذي له ولأبيه صحبة، وللزهري عنه حديثان في التحفة. ولقي محمود بن ربيع، محمود بن ربيع طبعا من صغار الصحابة، كان صغيرا جدا لأنه قال عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو إني لأعقل مجة مجلها رسول الله صلى الله عليه وسلم من دلو في دارنا، وقد توفي 99 الهجرة، والزهري روى عنه مباشرة حديثا واحدا. لكن المهم أن رواية الزهري عن الصحابة قليلة ونادرة قليلة، وأكثر من روى عن أنس، وبعد ذلك الروايات كلها عن الصحابة بالواسطة، رواية الزهري عن الصحابة بالواسطة. وتحوله من اللغة أو من النسب، من تعلم النسب إلى الفقه، أو بدء ميله إلى الفقه، كان بسبب القصة التي ذكرناها قبل على كم ترجع إلى زوجها الأول. فقال لا أدري، وأشار إلى ابن المسيب، فتوجه الرجل، توجه الزهري رحمه الله إلى ابن المسيب. هنا فائدة، ربما تكون بعض الحوادث سببا في تحول الإنسان للعلم الشرعي، مثل قصة ابن حزم رحمه الله، يعني لما دخل المسجد بعد صلاة العصر، لما دخل المسجد دخل المسجد وجلس، فقال له واحد قم تجلس من غير تحية صلي ركعتين، فقام صلى ركعتين. دخل المسجد مرة أخرى بعد العصر بمدة، دخل المسجد وقام صلي ركعتين تحية على ما علمه الأول، فإذا بإنسان يجدده من ثوبه ويقول اجلس فليس ذا وقت صلاة، فاحتار. فكانت هذه القصة، لحق بالفقيه المالكي، كانت هذه القصة هي بداية توجه ابن حزم للعلم. فربما تكون هناك أحداث هي نقطة تحول في مسار بعض الأشخاص بالنسبة لمسألة طلب العلم الشرعي، وهذه أشياء طبعا يقدرها الله تعالى، لكن نحن يجب أن نغرس في نفوس أبنائنا طلب العلم الشرعي من أول عمرهم، وأن نحملهم على حفظ القرآن وتعلم اللغة العربية. إذا كنت تريد أن يخرج ولدك طالب علم، فلا بد أن تبدأ بتعليمه القرآن واللغة العربية. ولعل لحوق الزهري بسعيد بن المسيب كان بناء على توجيه من شيخه الأول عبد الله بن ثعلبة بن الصعير، لأنه قد جاءت رواية بأنه قال له لما جلس إليه مرة، قال أراك تحب العلم، يعني يبدأ عنده تساؤلات، الذهن العلمي يبدأ تساؤلات شغف، فقال أراك تحب العلم، فقلت نعم، قال عليك بذلك الشيخ، يعني سعيد بن المسيب. فتحول الزهري رحمه الله إلى سعيد بن المسيب، وقال في رواية عنه جلست سعيد بن المسيب 6 سنين، وفي رواية جلست سعيد بن المسيب 8 سنين تمس ركبتي ركبته، يعني أمامه يأتي حلقة وحلقة مبكرا ويجلس عند الشيخ، ما يأتي وراء متأخر كسلان، يأتي مبكرا تمس ركبتي ركبته عند الشيخ. لزم سعيد بن المسيب ووصف سعيدا بوصف يدل على عظم سعيد رحمه الله، والمشايخ العظماء يخرجون طلب عظماء، وهذه فائدة مهمة. قال الزهري: كان لسعيد بن المسيب علم الناس قدر كبير عظيم، لخصال ورع يابس ونزاهة وكلام بحق عند السلطان وغيرهم ومجانبة السلطان، يعني كان نزيها سعيد المسيب، وعلم لا يشاكله علم أحد، ورأي بعد صليب، يعني رأي متين قوي، ونعم العون الرأي الجيد. وكان ذلك عند سعيد بن المسيب رحمه الله من رجل. وكان الزهري يهاب شيخه سعيدا، يهاب ولا يجترئ أن يسأله مباشرة، وكان يقول: ما استطعت أن أواجهه بمسألة حتى أقول قال فلان كذا وقال فلان كذا وكذا فيجيب حينئذ. وقال الزهري: وكنا نجالس ابن المسيب لا نسأله حتى يأتي إنسان فيسأله فيهيجه ذلك السؤال ويبدأ يسأل فيهيجه ذلك فيحدث أو يبتدئ هو فيحدث، يعني نحضر عنده ما نشتري نقول حدثنا أو نقول ابدأ يا شيخ، ننتظر حتى إما حتى يبتدي الحديث أو يأتي واحد من خارج ويسأل سؤال فتبدأ الحديث تنهالي. وقال الزهري: ما كان يستخرج الحديث من ابن المسيب إلا عند الغضب، ولقد جالسته 6 سنين تمس ركبتي ركبته، فما سألته عن حديث إلا أن أقول قال فلان كذا وقال فلان كذا، فطبعا يبتدي هو بعد ذلك الحديث. للزهري عن سعيد بن المسيب في الكتب 6 200 حديث و76 حديثا، وهذا خاص بحديث أبي هريرة، يعني الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة 276 حديث في الكتب 6، الزهري عن سعيد عن عائشة 5 أحاديث. فإذا كانت مرويات الزهري الأحاديث التي رواها الزهري تقريبا 2000 حديث، روى الزهري 2000 حديث، فتكون نسبة ما أخذه عن ابن المسيب مجموع الروايات التي سمع عن المسيب عن أبي هريرة وعائشة وغيرها تكون 7 تقريبا. فإذا 7 أحاديث الزهري مأخوذة من ابن المسيب رحمه الله. يليه في الكثافة عروة بن الزبير، الزهري عن عروة ابن الزبير قال: معمر سمعت الزهري يقول: إني كنت لآتي باب عروة فأجلس ثم أنصرف ولا أدخل، يعني مهابة للشيخ، يأتي يريد أن يسمع منه لكن يهاب أن يطرق عليه الباب ويقول أخرج حدثني أريد أن أسمع منك، يجلس عند الباب، وأحيانا يجلس يرجع ثم أنصرف ولا أدخل، ولو شئت أن أدخل لدخلت إعظاما له. وقال ابن شهاب: ما صبر على العلم أحد صبري ولا نشره أحد نشري، وأما عروة فكان بئرا لا تكدره الدلاء. وعن ابن شهاب قال: لزمت سعيد بن المسيب 7 سنين وتحولت من عندي إلى عروة ففجرت عن ثلج البحر. وطبعا عروة بن الزبير من كبار الرواة، وأحاديثه كثيرة جدا بسبب علاقة عروة بعائشة. من هي عائشة بالنسبة لعروة؟ خالة، استطاع أن يروي عنها أحاديث كثيرة جدا في دقائق النبي عليه الصلاة والسلام وأموره الخاصة وفي حياته في بيته. فالذين نقلوا أحاديث عروة بعد ذلك ولد هشام بن عروة والزهري عن عروة. وكان يحيى ابن معين يفضل رواية الزهري عن عروة على رواية هشام ابن عروة عن عروة، ولذلك قال الزهري أثبت في عروة من هشام ابن عروة في عروة، مع أن هذا ولد. وطبعا هشام من مشاهير الثقات وكبار الرواة، لكن الزهري عن عروة ابن معين يقدمه على هشام ابن عروة عن عروة. طبعا عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة في المدينة الذين انتهى إليه قولهم ويسألون، ولذلك قال أبو الزناد، أبو الزناد رحمه الله، كان السبعة الذين يسألون في المدينة وانتهى إلى قولهم سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وقاسم بن محمد وخالد بن زيد وسليمان بن يسار. فالزهري روى عن عروة عن عائشة 355 حديث، من روايات الزهري عن عائشة، عن الزهري عن عروة عن عائشة 355 حديث، وهي تساوي سدس مروياته كلها. وربع روايات الزهري في الكتب الستة، وربع روايات الزهري عن عروة عن عائشة. ولأن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة من الفقهاء السبعة في المدينة أيضا، فإن الزهري قد جالسه وقال الزهري ما جلست أحدا من العلماء إلا وأرى أني قد أتيت على ما عنده، استنجفه كل الرواية، سمع منه كل شيء. وقد كنت اختلفت إلى عروة حتى ما كنت أسمع منه إلا معاذ، أجي وأسمع وأسمع وأسمع إلى أن جاءت علي فترة ما أجلس عنده وإلا وأسمع شيء معاذ. انتهت الروايات، رواية الشيخ بالنسبة له حصلها كلها انتهى. قال ما خلا عبيد الله بن عبد الله، عبيد الله بن عتبة، فإنه لم آته إلا وجدت عنده علما طريفا، يعني شيئا جديدا. وروى الزهري قال خدمت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حتى أن كان خادمه ليخرج فيقول عبيد الله من بالباب، فتقول الجارية غلامك الأعينش، يعني الجارية كانت تظن الزهري من كثرة اختلافه إلى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، من كثرة تردده عليه تظن وإيش خادمه، فإذا طرق الزهري عليه تخرج الجارية فيسألها عبيد الله بن عبد الله من بالباب، تقول خادمك الأعينش، تقصد الزهري. قالت فتظن أني، فتظن أني غلامه وإن كنت لأخدمه حتى لأستقي له وضوءه، وفي رواية حتى كنت أستقي له الماء المالح، لأنهم كانوا الماء العذب يشربونه، والماء الذي ليس بعذب. اجلس يا ولد اجلس. فكنت أستقي له الماء المالح، ويقصدون ماء الوضوء لأنهم كانوا يستعذبون الماء للشرب، والمياه العذبة تكون بعيدة، المياه الآبار العذبة تجعل الشرب وقد تكون بعيدة عن المنزل، فلا يستعملون ماء الوضوء، يستخدمون ماء الذي ليس بعذب. طيب الزهري عبيد الله بن عبد الله بن عتبة روايته عن من؟ عن الصحابة، لكن أشهر صحابي روى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة هو ابن عباس رضي الله عنه. فالزهري يصل إلى ابن عباس بواسطة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي طبعا عن ابن عباس عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقع للزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس 28 حديثا من طريق الزهري، والزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة 7 أحاديث. طبعا هذا بالنسبة للكتب الستة، الكتب الأخرى في أحاديث أخرى أكثر من هذا. وشيوخ الزهري كثر، إذا كان الرجل عالما متبحرا فلا بد أن يكون شيوخه كثر، إذا كانت دائرة معلومات واسعة فلا بد أن يكون قد أخذ عن مشايخ كثيرين. ولذلك قال إبراهيم بن سعد قلت لأبي بما فاقكم ابن شهاب، الزهري تفوق عليكم بأي سبب؟ قال كان يأتي المجالس من صدورها، يعني يأتي مبكرا ويأتي في الأول في الصدر ويجلس، لأن الذي يأتي أول يجلس في الصدر يكون أكثر انتباها للشيخ من الذي يأتي متأخرا ويجلس الآخر. كان يأتي المجالس من صدورها ولا يلقى في المجلس كهلا إلا سأله، ولا شابا إلا سأله، ثم يأتي الدار من دون الأنصار غير المجالس الدور، فلا يلقى فيها شابا إلا سأله، ولا كهلا ولا عجوزا ولا كهلة إلا سأله. فإذا هذا الزهري رحمه الله طاف على بيوت الأنصار، بيوت المدينة ودور المدينة واحد واحد، حتى العجائز يأخذ عنه العلم. فهذه القضية هي قضية الجلب في تحصيل العلم، وهي المسألة المفتقدة عند كثير من الشباب، لا يوجد صبر وجلد على قراءة الكتب أو حضور الدروس. هذا يوم تعبان ويوم جائع ويوم نعسان ويوم مشغول ويوم عندي مشوار ويوم عندي دروس وضاع العلم. فإذا يا أخوان لا ينال العلم إلا بستة، ومن أهم الأشياء التي ينال بها العلم طبعا فيه الذهن الصافي وفيه ولكن الجلد، الصبر على طلاب العلم. فهذا رحمه الله كان يطوف على المجالس والدور والمنازل، ما يكون واحد عنده رواية أو خبر إلا ويسمعون، وكان ينتقي من يسمع أيضا ويروي، يعني هو يسمع كثيرا لكن ينتقي مما يحدث به، ينتقي ما يحدث لأي شيء، هو يسمع أكثر مما يحدث لكن يحدث منتقيا لأحاديثه، وما يحدث عن أي شخص ينتقي الثقات يحدث عنه. حتى أن ابن أكيمة الليث المدني التابعي الذي روى عن أبي هريرة، هذا ما يعرف واحد ما يعرف راوي روى عنه إلا الزهري، ما له طريق في الكتب إلا من الزهري. طبعا معلوم أن الشخص إذا كان لم يوثقه أحد معتبر من أهل العلم وروى عنه راو أو راويان فهو مجهول. فأكيمة الليثي بناء على قاعدة المصطلح مجهول، لكن ليس له إلا راو واحد وهو الزهري، لكن لأن الزهري روى عنه قبل بعضهم حديثا. قال ابن البرقي في باب من لم تشتهر عنه الرواية واحتملت روايته لرواية الثقات عنه ولم يغمل، ما عليه مطعن لكن ما لم يكن هناك توثيق له. قال ابن أكيمة قال ضارب مثلا ابن أكيمة الليثي قال يحيى بن معين كفاك قول الزهري سمعت ابن أكيمة يحدث عن سعيد المسيب، يحدث سعيد المسيب. فإذا رواية الزهري عن ابن أكيمة جعلت ابن أكيمة مقبولا عند يحيى بن معين لأن الزهري هو الذي روى عنه. طبعا هذا من انتقائه لشيوخه رحمه الله تعالى. طبعا الزهري روى عن قلنا عن صحابة قلة، وروى عن تابعين، إذا ذكرنا أشهر شيوخ من التابعين طبعا روى عن أشخاص آخرين ولا شك في ذلك، جاءت روايات كثيرة عنهم، وكان يتحرى أن لا يروي إلا عن الثقات، فروى عن أبي عبيد مولى أبي الأزهر، روى عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حتمة، روى عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث، روى عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، روى عن الأعرج، روى عبد الرحمن بن هرمز التابعي. قال محمد بن عكرمة كنا نأتي الأعرج ويأتيه ابن شهاب هو صاحبنا محمد رحمه الله الزهري، فنكتب ولا يكتب ابن شهاب، فربما كان الحديث فيه طول فيأخذ ابن شهاب ورقة من ورق الأعرج، وكان الأعرج يكتب المصاحف ثم يكتب ثم يقرأ ثم يمحوه. المقصود بالكتابة مصاحف طويل لكي يستطيع أن يستثبته ويحفظه. وربما قام بما معه فيقرأها ثم يمحوها، ما كان يقرأ ويعتمد على يكتب ويعتمد على المكتوب، لا، إذا كتب الحديث لأن فيه طول لأجل أن يراجعه مرة أخرى، فإذا حفظه مزق الأوراق انتهى، دخل في الحافظة. وحدث عن حسن محمد بن حنفية، وحدث عن حمزة بن عبد الله بن عمر وحضرين بن عبد الرحمن بن عوف وخالد بن زيد بن ثابت وغيرهم كثير من التابعين وأهل العلم رحمهم الله تعالى. وحدث عن عطاء بن أبي رباح، وطبعا عطاء بن أبي رباح الذي انتهت إليه الفتوى في آل مكة، ومجاهد وعطاء رؤوس العلم في وقتهما، وكان يصيح صائح في أيام الحج لا يسقي الناس إلا عطاء، وكان عطاء أعوى أخطف أشل أعرج ثم عمي في آخر بعد ذلك، وكان أبوه نوبيا من النوبة، له من الموال، له عربي، له ليس من يعني ممن في الدنيا ينظر إليهم بشيء، لكن كان عطاء قاضي أهل مكة، ما أحد يفتي فيها في الحج موسم الحج كله إلا عطاء، أي واحد عنده مسألة يرجعون إلى عطاء في الحج. وروى أيضا الزمري عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، وكان ثقة مأمون، وهو الملقب بزين العابدين، الذي قال الزهري ما رأيت قرشيا أفضل من علي بن حسين. والزهري دخل في كلام العلماء أصح الأسانيد، يعني يقول مثلا أصح الأسانيد مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، ومن الآراء في أصح الأسانيد الزهري عن علي بن حسين عن أبيه عن علي، وأيضا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس. فحدث الزهري رحمه الله عن مشاهير الثقات، شيوخه ليسوا أي شيوخ، شيوخ الزهري انتقاء، شيوخ الزهري مواصفات، شيوخ الزهري أجلاء. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا هو الملك الحق المبين، وأشهد أن محمد رسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وذريته الطيبين الطاهرين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وممن تبعهم بإحسان الإمام الزهري رحمه الله تعالى، فهو من صغار التابعين، وقد ذكرنا طرفا من ترجمته وفوائد من سيرته في المرة الماضية، ونكمل إن شاء الله في سيرة هذا الإمام العظيم في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. وكان آخر ما تكلمنا عنه في المرة الماضية شيوخ الإمام الزهري رحمه الله، وأن بعض هؤلاء الشيوخ قد اكتشفوا فيه ميولا ومواهب منذ الصغر، وقال له شيخه عبد الله بن ثعلبة رضي الله عنه أراك تحب العلم ويقصد به علم الفقه والحديث، لما وجده مائلا إليه أكثر من الأنساب والشعر، فوجهه إلى سعيد بن مسيب رحمه الله، وقلنا أن اكتشاف المواهب منذ الصغر عند الأولاد وتوجيههم إلى طلب العلم هي مسألة في غاية الأهمية، ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وما ينبغي أن يعتمد حال الصبي وما هو مستعد له من الأعمال ومهيأ له منها، فيعلم أنه مخلوق له، يعني أن يكتشف ولي الصبي أو أبوه أو المربي ما هي ميول الصبي من صغره. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فلا يحمله المربي على غيره، فإنه إن حمل على غير ما هو مستعد له لم يفلح فيه وفاته ما هو مهيأ له، فإذا رآه المربي حسن الفهم صحيح الإدراك جيد الحفظ، واعيا فهذه من علامات قبوله وتهيئه للعلم، لينقشه في لوح قلبه ما دام خاليا فإنه يتمكن فيه ويستقر ويزكو معه، وإن رآه بخلاف ذلك من كل وجه غير مستعد للحفظ ولا للتربص أو الجلد والفهم، ولكنه مستعد للفروسية وأسبابها من الركوب والرمي واللعب بالرمح، وأنه لا نفاذ له في العلم ولم يخلق له، مكنه من أسباب الفروسية والتمرن عليها فإنه أنفع له وللمسلمين. وإن رآه بخلاف ذلك، وأنه لم يخلق لذلك، ورأى عينيه مفتوحة إلى صنعة من الصنائع مستعدا لها قابلا لها، وهي صناعة مباحة نافعة للناس فليمكنه منها. ثم قال رحمه الله: كل ميسر لما خلق، فإن ذلك ميسر على كل أحد لتقوم حجة الله البال العبد، حجة الله على العبد. فإذا كان الزوري رحمه الله ممن لوحظ عليه النجابة منذ صغره وميوله الكبيرة ولذات الحفظ، فإن كان عنده طاقة عجيبة للحفظ. كان الزوري رحمه الله قد توفرت فيه صفات طالب العلم منذ صغره، فإنه كان واعيا سريع الحفظ، له ذاكرة عجيبة، حتى أنه قال رحمه الله عن نفسه: ما استودعت قلبي شيئا قط فنسيته، والله ما استودعت قلبي حفظ شيء قط فنسيته ولا خرج منه. وحدث أن هشام بن عبد الملك سأل الزهري أن يكتب لبنيه شيئا من حديثه، فأملأ على الكاتب 400 حديث، ثم خرج على أهل الحديث فحدثهم بها حتى لا يكون العلم مختصا بأولاد الخلفاء. ثم إن هشاما قال للزهري بعد مدة: إن ذلك الكتاب ضاع، الكتاب الذي أمليت علينا ضاع. فقال: لا عليك. فأملأ عليه تلك الأحاديث، ولم يكن الكتاب قد ضاع، ولكن أراد هشام أن يختبر حفظ الزهري، وأنه بعد هذه المدة هل سيختلف ما أمله في البداية عما سيكتبه الآن. فأملأ عليه تلك الأحاديث، فأخرج هشام الكتاب الأول، فإذا هو يعني هو لم يغادر حرفا واحدا. والحفظ من مرة واحدة كان من صفات الزهري رحمه الله. قال: ما استعدت حديثا قط، ولا شككت في حديث إلا حديثا واحدا، فسألت صاحبي فإذا هو كما حفظته. وقال مالك بن أنس رحمه الله: حدث الزهري يوما بحديث، فلما قام قمت فأخذت بعنان فرس بعنان دابته فاستفهمته، يعني استعدت من الحديث، فقال: تستفهمني؟ ما استفهمت عالما قط، ولا رددت شيئا على عالم قط. فجعل عبد الرحمن بن مهدي وهم كبار الحفاظ يعجب ويقول: فتلك الأحاديث الطوال وتلك المغازي، لأن إسحاق روى أحاديث طويلة جدا، فهذه كيف أنه ما استعادها قط وأنه حفظها مرة واحدة. وكذلك قال مالك رحمه الله: حدثني الزهري بحديث طويل فلم أحفظه، فتلقاني على حمار فأخذت بلجامه فسألت عن الحديث، فقال: أليس قد حدثتكم؟ قلت: بلى. قال مالك: فأردت أن أستحرجه، فقلت: أما كنت تكتب؟ يعني أنت الشيخ تقول حدثتكم، لماذا لم تحفظوا؟ طيب أنت نفسك عندما كنت تحفظ أما كنت تكتب؟ قال: لا. قال: أما كنت تستعيد؟ قال: لا. وقال مالك رحمه الله: حدث الزهري بمئة حديث، ثم التفت إلي فقال: كم حفظت يا مالك من الجلسة الأولى، من اللقاء الأول كم حفظت يا مالك؟ قلت: 40 حديثا. قال: فوضع الزهري يده على جبهته ثم قال: إنا لله، كيف نقف الحفظ. والآن أسرد حديثا واحدا في مجلس واحدا ثم استعده من الحاضرين، نجد أننا لا نستطيع. طبعا وهذا بسبب، أيها الإخوة، له أسباب كثيرة، منها: لماذا كانوا يرفضون كتابة الحديث في البداية؟ لماذا كان السلف يرفضون الكتابة؟ كان الزهري يرفض الكتابة ولا يرضى أن أحد في مجلسه يكتب، لأنهم لا يريدون تشويشا على عملية الحفظ، وكانوا يعلمون أن عملية الكتابة تعني اتكال المرء على المكتوب وعدم اجتهاده في حفظ ما يلقى عليه من المرة الأولى، ولذلك كانوا يرفضون الكتابة. ثم لما قصرت الهمم وصاروا أمام الأمر الواقعي قبلوا بقضية الكتابة. لكن كيف كانت الكتابة؟ الطلاب يكتبون، والكتابة مع الكتابة ربما يحفظ، وكانوا ينقلون النسخ فينقل بيده، وربما تكون النسخ ربما يكون النسخ عن 10 قراءات، لكن ظهر بعد ذلك دولة الوراقين، قامت دولة الوراقين، فصار الطلاب بدل ما كل واحد ينسخ نسخة ينسخ لنفسه النسخة يعطي الوراق، في وراقين يكتبون، فيعطي الوراق أجرة كاتب فيكتب له نسخة، فيفوته الحفظ الذي كان سيأتيه لو كان نسخه بنفسه. وكانت عملية الوراقين مع أثرها الضار على الحفظ إلا أنه كان فيها منفعة لهذا الناسخ أو النساخ الذي ينسخ أجرة باب رزق، والأغنياء ربما أعطوا أجورا للناسخ لينسخ كذا نسخة توزع على مدارس أو مساجد أو حلق أو طلبة علم، وباب أجر الأغنياء وباب رزق للفقراء. لكن بعد ذلك لما ظهرت الطباعة ساءت العملية بزيادة، ساءت العملية جدا، فصارت الطباعة الآلات هي التي تطبع، لا الناسخ يحفظ ويفهم ولا الذي ينسخ ولا طالب العلم، صارت الكتب مطبوعة. ثم لما ظهرت آلات التصوير ساءت وساءت بزيادة، فصار كل من أراد موضوعا صوره ولا أحد ينقل ولا يكتب شيء. ثم وضعت الفهارس، فصار الشخص بدلا من أنه إذا أراد أن يبحث عن حديث يقرأ 100 و200 و500 حديث إلى أن يجد الحديث الذي يريده، صار يجده بصفحة وصفحة، صفحة على الفهرس وصفحة على موضع الحديث. لكن لو ما في فهارس سيضطر يبحث في كل الكتاب، والبحث في كل الكتاب حتى يجد البغية فيه علم جم، لأنه سيمر على أحاديث كثيرة إلى أن يجد الحديث الذي يريده. ابن حبان رحمه الله لما ألف كتاب الأنواع والتقاسيم، كتاب الحديث، رتبه جعله بطريقة لا يمكن معرفة موضع الحديث، لا يمكن، لا مبوب على الأبواب الفقهية ولا مرتب على أحرف الهجائية ولا جاو، جعل الكتاب بحيث أنك لا يمكن تعثر على الحديث إلا إذا قرأت كل شيء، جعله متداخلا لا على الصحابة ولا على أسماء الرواة ولا مرتب ترتيب تاريخي معين، ولا بحيث أنك لابد تقرأ ليجعل الطلبة مضطرين لقراءة كتابك، إلى أن جاء ابن بلبان رحمه الله وفهرسه وجعله على الأبواب، ومع ذلك لم يرضوا به. ثم وضعت الفهارس، فصار الآن الواحد إذا أراد الحديث إلى الفهرس وإلى الصفحة، ويفوته كل ما كان سيمر عليه، فأضرت الفهارس بالحفظ وأضرت بطلبة العلم إضرارا عظيما. ثم لما ظهر هذا الحاسوب وصار بلمسة زر الآن تضغط فيأتي لك الحديث، حتى الفهارس ما حدث بعدها. ولذلك فلا عجب أن هذا العصر الذي نحن فيه صار الحفظ في شيء نادر، والحافظة غير مستخدمة والذاكرة غير مستخدمة، لأن كل شيء الآن يعني بمتناول اليد. هذا مع ابتعاد الناس عن العلم وقلة الهمم، ضعف الهمم، ووجود هذه الأسباب الكثيرة الميسرة، هم يقولون توفر الوقت، لكن توفر الوقت على من؟ نحن نريد أن نقرأ، لابد أن نقرأ، وحتى يجد الواحد الحديث يجب أن يمر على أشياء كثيرة من الصوائب ويتمرس بالكتب التي فيها البركة. لكن طبعا الآن مع ضعف الهمة وجدت هذه الوسائل في عصر التقنية الحديثة هذه، فلا شك أن أضرت بالحفظ. في عصر الزهري ما كان يرضى الكتابة، ما يرضى أن يكتب شيء في المجلس، والآن فلا عجب يعني أن نستغرب عندما نسمع فلان يحفظ 100,000 حديث وفلان كان يحفظ كذا ألف حديث، لا عجب نستغرب، لأن نحن لا نستطيع أن نحفظ 10 حديث إلا بالكاد. فالزهري رحمه الله كما قلنا كان صاحب حفظ عجيب وصاحب ملكة في هذا، وكان عنده إصرار وجرأة في طلب العلم، كما قال سعد بن إبراهيم: ما سبقنا ابن شهاب من العلم بشيء إلا أن كنا نأتي فيستمثل، يعني يتقدم ويشد ثوبه عند صدره ويسأل عما يريد، وكنا تمنعنا الحداثة. يعني أنه كان لا يستحي في طلب العلم، لا يخجل، يسأل ويبادر، مع أنه قد نقل عنه قوله أنه كان يستحي، لكن هذا في مواضع أخرى كان يسأل. وكذلك قال سعد بن إبراهيم: ما سبقنا ابن شهاب بشيء، ولكننا كنا نحضر المجلس فتدركنا كعاعة الغلمان، فتدركنا كعاعة الغلمان. والكعاعة هو التهيب والتخوف. ولذلك فإن مجاهد رحمه الله قال: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. ومن صبر الزهري رحمه الله في تتبع علماء الأخذ عنهم ما روى مالك عنه قال: تبعت سعيد بن المسيب في طلب حديث مسيرة ثلاث. وكذلك من وسائل تحصيل العلم رحمه الله السؤال، وكما قال العلماء: العلم خزائن والسؤالات مفاتيحها. وقيل لابن عباس: ما أدركت هذا العلم؟ أو بما حصلته؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. فكان ابن شهاب رحمه الله يقول: العلم خزائن وتفتحها المسائل. وروى أبو نعيم قال: كان الزهري يصطاد العلم بالمساءلة كما يصطاد الوحش، كيف يبحث الصياد عن الفريسة. فكان ابن شهاب يصطاد العلم بالمساءلة كما يصطاد الوحش. وهو مع ذلك رحمه الله صاحب تؤدى وتأني وعدم استعجال، ولا يهجم على العلم هجوما يريد أن يحصله في ليلة. ولذلك كان يوصي طلبة العلم ويقول كلام من الدرر لطلبة العلم: إن هذا العلم إن أخذته بالمكاثرة غلبك. العلم الشريعة علم صعب. إن هذا العلم إن أخذته بالمكاثرة غلبك ولم تظهر منه بشيء، ولكن خذه مع الأيام والليالي أخذا رفيقا تظفر به. وهذه وصية بليغة، خذه أخذا رفيقا تظهر به. ولذلك الواحد لو تعلم في اليوم ثلاث مسائل فهمها أو حديثين وفهمها شرحها فهذه نعمة عظيمة. ولا يشترط على نفسه أنه لا بد أن يتعلم مجلد في اليوم، لا يمكن أن يهجم على العلم. وكثير من الذين هجموا غلبوا وانقلبوا صاغرين، وألقوا من أيديهم كل وسيلة للطلب، وتراجعوا لا يستطيعون بعد ذلك حراكا في وادي العلم. وقال الزهري: العلم واد، فإذا هبطت واديا فعليك بالتؤدة حتى تخرج منه. العلم واد يجذب وله إسراع، ولكن عليك بالتؤدة حتى تخرج منه، فإنك لا تقطع حتى يقطع بك. ولذلك ممكن أن تعبر إذا صرت بتؤدة وتأني. وكذلك من الأشياء التي جعلت الزهري رجلا ناجحا في طلب العلم رحمه الله أنه كان يحرص على الأدب في الطلب، وأنه ليس فقط مسألة حفظ ولا جمع ولا فهم، وإنما المسألة أيضا مسألة أدب. قال الزهري: كنا نأتي العالمة فما نتعلم من أدبه أحب إلينا من علمه. ولذلك قالوا عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يجلس عنده في المجلس آلاف، جزء من هؤلاء كانوا قد سمعوا الرواية ولكنهم يتعلمون من أدبه وسيرته وجلسته وخشوعه ونحو ذلك، يتعلمون من معاملته للطلاب، يتعلمون الأدب ومن هيئته مع نفسه. والزهري رحمه الله كان يثني على علمائه ويرفع من قدر شيوخه اعترافا بجميلهم، فكان إذا حدث قال: حدثني فلان وكان من أوعية العلم، ولا يقول كان عالما، يقول كان من أوعية العلم. ومن الأدب كذلك الذي تعلمه الزهري رحمه الله خدمة الشيخ وإظهار التواضع له. ولذلك قال: كنت أخدم عبيد الله بن عبد الله حتى كنت أستقي له الماء المالح للوضوء، وإن كان لا يسأل الجارية من بالباب أو من بالبيت فتقول له: غلامك الأعيمش، تظن أني غلامه، يعني كثرة ملازمته له رحمه الله تعالى، ويفعل معه فعل الخادم، فكانت الجارية تظن الزهري غلاما وعبدا مملوكا للشيخ. وكذلك فإن الزهري رحمه الله كما مر معنا ربما كتب أشياء، ولكنه كان يكتب لأسباب، وكان يمزق الكتاب مباشرة إذا كان الحديث طويلا، يكتب طرفه أو يكتب ما طال منه ثم يمزقه ولا يحتفظ به، وربما كتب أشياء يسيرة بعد ذلك لما سمح لطلابه بالكتابة أبقاها عنده. وعن أبي الزناد قال: كنا نكتب الحلال والحرام، وكان ابن شهاب يكتب كل ما سمع، يعني في بعض المجالس، فلما احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس. وبعض العلماء كانوا يستعينون على الحفظ بطبيعة الحال بالكتابة، فيكتبون ويحفظون، يكتبون ويحفظون. لما ضعفت طاقة الحفظ بعد ذلك، ولم يجري الناس على مجرى العرب طبعا كانوا أمة أمية لا يكتبون، ومع ذلك تقال أمامهم معلقات فيها مئات الأبيات يحفظونها للقاء من أول مرة يحفظونها. وبعد ذلك قلنا لما ضعفت الهمم، ضعف الحفظ، لجأوا للكتابة، لكن بعضهم كان يكتب بحدوده، كان يكتب ليراجع ثم يتخلص من المكتوب، وبعضهم يبقيه عنده مع حفظه احتياطا، ربما ضعف الذاكرة أو اختلط فيكون عنده مرجع يرجع إليه، أو إذا حصل اختلاف في المجلس عنده صحف، فكانت الأوراق هذه الصحف مخزنة في الداخل لا تخرج إلا عند الحاجة. ولا الأصل أن السرد والكلام والحفظ في المجلس بدون أوراق. ومسألة استذكار العلم من المسائل التي كان الزهري رحمه الله تعالى يتمسك بها جدا، قضية الاستذكار أن تعيد المحفوظ، تحفظ وتعيد، تعيده على غيرك حتى يزداد رسوخا. ولذلك كان الزهري رحمه الله يسمع من عروة مثلا الأحاديث، ثم يأتي جارية له، جارية وهي نائمة في البيت، فيوقظها فيقول لها: اسمعي. إذا استيقظت تظن يريد خدمة، يريد شيء، يقول: اسمعي، حدثني فلان عن فلان بكذا، وحدثني فلان بكذا، وحدثني فلان بكذا. فتقول الجارية: مالي ولهذا الحديث، ليست صنعتي وليس شغلي. فيقول: قد علمت أنك لا تنتفعين به، لكني سمعت الآن فأردت أن أستذكر. وكان الزهري رحمه الله ربما يقصد صبيان الكتاب، صبيان يقول: اجلس يا بني، ويسرد عليه الحديث التي سمعها من الشيخ. يريد الاستذكار، يريد الاستذكار، السرد على، إذا ما سرد على شيخ ولا على واحد من أقرانه ما وجد، يسرد على صبي، يسرد على جارية، المهم أن تبقى عملية الاستذكار عملية سائرة وجارية على قدم وساق. ومع ذلك فإنه رحمه الله لم يكن من أصحاب الإملال والملل، وإنما كان يقول إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، فلذلك إذا جلس مجلسا ما أطال فيه حتى لا يحدث ملل له أو للطلاب، فالشيطان يكون له نصيب في المجلس الطويل. لكن الطول طبعا نسبي، بعض الناس يرى أنه كان 10 دقائق طويل. وحتى في مسألة الأكل وأنواع الأطعمة كان الزهري رحمه الله أيضا اعتناء بالأطعمة المعينة على الحفظ. طبعا هذه الأشياء من تجارب العلماء وهي معرضة للخطأ والصواب، لكن كان مشهور عندهم أن أكل الحوامض يضعف الحفظ، مثل التفاح الحامض مثلا يضعف الحفظ، ولذلك كان الزهري كان يكره أكل التفاح ويقول إنه ينسي، وكان يشرب العسل ويقول إنه يذكر، وروي عنه قوله: من سر أن يحفظ الحديث فليأكل الزبيب. وقال الحاكم: لأن زبيب الحجاز حار حلو رقيق فيه يبس مقطع للبلغم. فكانوا يرون أن العسل والزبيب من تجاربهم، من العسل والزبيب من الأشياء التي تقوي الحفظ، والأشياء الحوامض التفاح. وكان الشنقيطي رحمه الله إلى عهد قريب، الشنقيطي صاحب رواه البيان، كان يغضب إذا رأى في يد أحد أولاده لبنا حامضا، يغضب، يرى أن هذا مما يؤثر في الحفظ أو في الذاكرة الحوامض. على أي حال، مسألة الحفظ الآن ما وقفت على الزبيب والعسل والتفاح، لكن يعني هذه من المكملات التي تأتي بعد ذلك. ولكن القضية في الأصل مسألة التكرار، مثل الجلد والفهم الحذق. الإنسان يكون في مجلس العلم يحضر ينصت، وهذه مكملات. وكذلك فإن اشتغاله وعكوفه على الكتب والقراءة والمراجعة والبحث طبعا كان هو سببا أساسيا في علو كعبه في العلم وارتفاع قدره، حتى أن زوجته اشتكت قالت والله لهذه الكتب، إذا دخل المكتبة إذا دخل المكان وعنده هذه الأشياء التي يراجع فيها تقول والله لهذه الكتب أشد علي من 3 ضرائر، جمع ضرة، ضرة تجمع على ضرات. هذا هو الأصل القياس. وسمع يعني سماعيا، جمع سماعي ضرائر. فتقول والله لهذه الكتب أشد علي من 3 ضرائر، يعني لو عنده هذا زوجي عنده 3 ضرائر علي أحسن من يكون عنده هذه الكتب، لأن هذه الكتب تحجبه عني ولا أراه إلا نادرا. لو عنده 3 ضرائر على الأقل أراه كل 4 أيام مرة. ولا شك أن الزهري رحمه الله تعالى قد رفع بالعلم، وما عبد الله بشيء أفضل من العلم، كما قال الزهري رحمه الله إن هذا العلم أدب، أدب الله الذي أدب به نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو أمانة الله إلى رسوله ليؤديه على ما أدي إليه، فمن سمع علما فليجعله أمامه حجة فيما بينه وبين الله عز وجل. فإذا لا بد أن يعمل بالعلم، ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات بما تعلموا وعملوا بعلمهم. وكان الزهري رحمه الله يقول إن للعلم غوائل، هناك أشياء تقتل العلم، تقتله ترديه. فمن غوائله أن يتركه العالم حتى يذهب علمه، ومن غوائله النسيان، ومن غوائله الكذب فيه وهو أشد غوائله. فعد علينا ترك التعلم حتى ينسى، ترك الحفظ والمراجعة حتى تنسى، وعد علينا كذلك النسيان الذي يكون وليدا للشيء الذي قبله، وكذلك الكذب. وقد رفع الله سبحانه وتعالى مقام الزهري في الدنيا، ونرجو أنه يرفعه في الآخرة فوق كثير من خلقه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولا شك أن هذه الرفعة تكون معنوية في الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت، وتكون حسية أيضا في الآخرة بالعلو المنزلة الحقيقية أو المنزلة الحسية في الجنة. ولذلك رفع العلم أقواما كانوا بين الناس من الوضيعين، فلا نسب ولا حسد. ولذلك قال عمر رضي الله عنه لنافع بن عبد الحارث الخزاعي، وكان أمير عمر على مكة، لما التقى به بعصفان قال من استخلفت؟ تركت البلد أمرت عليها من؟ قال استخلفت ابن أبزة. قال من ابن أبزة؟ قال مولى لنا، مولى من مو عندنا، مولى عبد من موالي. فقال عمر استخلفت مولى على الناس، مكة فيها أشراف العرب. فقال إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر أما إن نبيكم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فلا شك أن ابن شهاب رحمه الله أشد ما رفعه وأعلى منزلته قضية العلم، وشهد له بذلك العلماء، ومن العلماء عمر بن عبد العزيز رحمه الله الذي قال ما رأيت أحدا أحسن شوقا للحديث إذا حدث به من الزهري، إذا حدث من الزهري. وقال مرة لجلسائه عمر بن عبد العزيز هل تأتون ابن شهاب؟ قالوا إنا لنفعل. قال فأتوه فإنه لم يبقى أحد أعلم بسنة ماضية منه.